هذا بهذا الشكل دائما هو مع الله، يعلم ان المتصرف به هو الله والذي يكلمه من حال الى حال هو الله، وبين انسان ضائع تائه يرى الطبيعة تأخذه ولا يرده كالأقدام التي تضرب الكرة يمينا وشمالا، هكذا يخيل إليه كيف يكون شقاؤه؟ نعم دائما يصل إلى الطبيعة. طبيعة أنا عندما أسمع زنجرة الرياح أقول اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، أنا أرى الله الذي يحركها. نعم وأعلم أنني تحت سلطان الله عز وجل. الآخر يقول غضب الطبيعة، غضب الطبيعة. نعم ولا عجبا لمن يقول أنا أتعامل مع العلم، إذا ذكر الله يقول العلم أغناني عن الله، وإذا ذكرت الطبيعة ترتعد فرائصه من الطبيعة. لكن العلم خوفك من الطبيعة وما خوفك من غضب الطبيعة؟ عقل هذا عقل اسمه العلم يلي بيخوف صاحبه من الطبيعة وما بيخوف من رب الطبيعة. العلم هذا سكران، هذا الإنسان سكران. كمان لما يقال لك عن الطبيعة التي تدمر والتي تأتي بالكسوف وبالدلادل وبالفيضانات وما إلى ذلك، ينبغي أن تقول أنا في عصر العلم، أنا سأرفس هذه الأشياء كلها بقوة علمي. يلا نعم هكذا ينبغي ان يقول هذا الانسان. هذه هي الخلاصه التي يريد ان يصل بنا اليها ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. اعود فارد او اقرا هذه الحكمه مره اخرى. كان الله ولا شيء معه، يعني في الازل، وهو الان على ما كان عليه، اي لا شيء معه. اياك ان تظن ان هذا الكلام عباره عن وحده الوجود، لا لا، هو لا يقول عن وحده الوجود، هو يعلم ماذا يقول. وهو الان على ما كان عليه، اي لا شيء معه، لكن يوجد اشياء كثيره به. وفرق كبير بين قولنا معه وبين قول الله عز وجل يقول وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احد. معه هذا لا يجوز. وقد قال العلماء هنالك فرق كبير بين ان تحب كائنا ما مع الله وبين ان تحب كائنا بالله. الاول شرك والثاني توحيد. اذا كنت تحب اي كائن مع الله فهذا شرك، مش مع الله حتى الرسول، نحن لا نحبه مع الله ولكننا نحبه بحبنا لله. نعم لذلك هذا كلام دقيق ما قاله العلماء، الحب مع الله شرك ينبغي التنزه منه. نعم والحب بالله، نعم توحيدا ينبغي التحلي به. نعم تحب بالله يعني احببت فلانا لحبه الله عز وجل، لانه يحب الله سبحانه وتعالى، يعني في سبيل الله. فهذا من هذا القبيل، هذا ليس من قبيل وحده الوجود بشكل من الاشكال. والحمد لله رب العالمين.